الأستاذ زيكو ميمي، مرحبا معنا برضو في رفع الموضوعات، الأخ جولدو مائير، الأخ روماني، والأخ سيف الكلمة، والأخ عوضين. شكرا لأستاذنا أونلي واي أنه بيدينا الفرصة دي. وكما تعودنا أنا دائما ببدأ بترنيمة. النهاردة أتنازل عن دوري في الترنيمة أني أسمع الأخ سعد رضا مرة أخرى في القصيدة الرائعة اللي قدمها الآن. وياريت يا أخ رضا، يا أستاذ سعد، بذات الطريقة عشان أنا حابب أسجلها، عاوز أسجل القصيدة الرائعة دي. ويعني بكل أمانة أنا كنت سعيد جدا وأنا بسمع التعبيرات الجميلة والقافية، وربي باركك. فهنسمع القصيدة وبعد كده نبدأ موضوعنا عن النبوءات في العهد القديم. وزي ما أنتم متذكرين وصلنا إلى الرموز في سفر التكوين. ربي بارك حياتكم. تفضل أخي سعد، المايك معك، نسمع. يا ريت يا أخت جولدو مائير لو سمحت تسجل القصيدة، لأنه عندك التسجيل بيكون أفضل. تفضل يا أخ سعد رضا، المايك معك عزيزي. شكرا يا أستاذ وحيد غالي، والطلب رخيص، تأمر أمر. القصيدة بعنوان المسيح. ساد المسيح اليوم وازدهرت أيامه، ساد المسيح اليوم وابهرت أعماله. باسم المسيح اليوم نتحدث احنا هنا، وطيب وكرم واخلاق نتذكر احنا اليوم. تحت عرش المسيح اليوم نتجمع احنا هنا، ونكتب شعر وابيات تخلد افكاره. فكر المسيح كنوز والعدل بارز، وفكر المسيح الطيب والعمل شاهد. تتحدث باسم جيال وللأبد باقي، باقي المسيح يعيش وللأبد خالد. ولا مات المسيح هناك ولا ماتت أفكاره، بل قام المسيح ردود وانتشرت أفكاره. بصلب المسيح عجاز وللبشر حكمة، وراد المسيح يصوغ بالصلب حكمة. من الصلب عاد المسيح ردود كي يثبت وجوده، وباقي المسيح دوم ولا ننكر وجوده. نحتفل احنا هنا من يهل عيده، عيد المسيح نور وينور ايامنا. وحش الليالي دوم بس يسع افراحها، ظلم الليالي دوم وبيسع انوارها. من نور المسيح اليوم تستنبط افراحنا، ومن طيب المسيح اليوم تتعلم اجيالنا. اعلم حليم المسيح من القدر واحكامه، اقوى وقدير المسيح من الزمن واحكامه. هذا المسيح اليوم وللابد خالد. يا استاذ وحيد اليوم شرفتني بعادة القصيدة مرة ثانية، وشكرا لك المايك. مرحب بك يا أخ سعد. القصيدة تستحق، وأي كلمات تدور حول شخص المسيح هي كلمات تستحق أن تسمع مرة واثنين، فما بالك إن كانت كلمات رائعة ويعني موضوعة بصيغة جميلة جدا. الرب يبارك حياتك وسعداء بوجودك معنا، وننتظر منك المزيد. أعتقد في صوت. طيب، very good voice. أبونا المبارك من أعماق القلب، نشكرك من أجل محبتك، نصلي يا رب أن تباركنا وأن تقدس هذا الوقت الذي فيه نجتمع حول كلمتك الحية. نشكرك لأنك تعطينا نعمة لكيما تعلن من خلال كلمتك وكتابك أنك أنت هو الطريق والحق والحياة لكل من يريد. نشكرك من أجل كل الأحباء الموجودين معنا الآن الذين يسمعوننا في الغرفة أو عبر الراديو. نصلي من أجل الجميع أن تبارك حياة الكل. نرفع إليك احتياجاتنا، نرفع إليك كل الأسماء يا رب الموجودة والتي تسمع الآن، كل واحد حسب احتياجه. نرفع هذه الصلاة مشروعة بصلوات أحبائي في كل مكان في العالم، وبصلوات الكنيسة المنتصرة في السماء، وعلى رأس الكل الطبوية كل حين العذراء مريم، بشفاعة روحك الذي يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، ومن أجل قطرات الدم التي أريقت على عود الصليب ربي يسوع المسيح، ومن أجل اسمك العظيم القدوس الذي دعي علينا، اغفر لنا خطايانا وباركنا، واجعلنا مستحقين أن نقول بكل شكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. مرحب بكم أحبائي مجددا في غرفتكم If Elohim is for us, who can be against us؟ إذا كان إلهيم معنا فمن علينا؟ كنا في المرات السابقة تكلمنا عن النبوءات الخاصة بشخص الرب يسوع المسيح في سفر التكوين، ثم انتقلنا إلى الرموز، واليوم بنعمة الرب يسوع نتابع مع بعض رمز آخر في سفر التكوين، وهو شخصية يوسف الصديق، يوسف ابن إسحاق ابن يعقوب عفوا، ونحاول نشوف أوجه الشبه التي جعلت من يوسف رمزا، كما جعلت من نوح رمزا، ومن موسى رمزا، ومن آخرين. الآن نجد هناك أيضا يوسف رمز للرب يسوع المسيح. أولا نلاحظ أن بالضبط كده أخت المحبة درسنا ملكي صادق الأسبوع السابق. نقرأ عن يوسف الصديق أنه كان الابن المحبوب لدى أبيه يعقوب، كان متميزا متفردا، ونجد أن هذا اللقب أيضا وصف به شخص الرب يسوع المسيح، أنه الابن المحبوب، الابن الوحيد، هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. مرتين سمع هذا الكلام من السماء عن شخص الرب يسوع، صوت الآب من السماء يقول هذا هو ابن الحبيب، مرة في العماد، ومرة في جبل التجلي حينما تجلى شخص الرب يسوع المسيح. نتكلم عن يوسف الكتاب المقدس Egypt for Christ for Christ. نتكلم عن يوسف، نتكلم عن يوسف كرمز للرب يسوع المسيح، فكيف يكون غير يوسف الكتاب المقدس يا أستاذ إيجيبت؟ إذن هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، وأنا أقصد النطق أيضا، النطق السليم هو يوسف وليس يوسف، فإن كنتم تريدون أن تنطقوا الاسم نطقا سليما فهو يوسف. طيب بعد ذلك نرى أن كما أن يوسف كان هو الابن الوحيد، كذلك أرسله أبونا يعقوب لكيما يفتقد سلامة إخوته، ونجد أن الرب يسوع أيضا جاء من السماء لكيما يفتقد إخوته في الطبيعة البشرية، لأنه يقول الوحي الإلهي شابهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها. فبالتالي من هنا أيضا وجه شبه، فأرسل يوسف ليفتقد إخوته، والمسيح أيضا افتقدنا نحن الذين شاركناه في اللحم وفي الدم. الذي حدث أن إخوة يوسف اتفقوا عليه وألقوه في البئر، تآمروا عليه، حدثت مؤامرة بين إخوة يوسف، وهذا ما حدث أيضا في شخص المسيح، حدثت مؤامرة من اليهود الذين ينتمون إلى المسيح بعرقهم اليهودي، حدثت مؤامرة ضد شخص الرب يسوع المسيح. تم بيع يوسف بثلاثين من الفضة، وتم بيع الرب يسوع المسيح أيضا بثلاثين من الفضة. ونجد أن كلاهما اشترك في التغرب في أرض مصر، فيوسف أيضا كان متغربا في أرض مصر، لم تكن أرضه، وإنما بيع إلى أرض مصر، وجاء المسيح وهو طفل أيضا إلى أرض مصر وتغرب هناك. ومباركة هي أرض مصر بلا شك التي عاش فيها هؤلاء الآباء، إذا كان يعقوب والأصباط يوسف أيضا، وعلى رأسهم طبعا شخص الرب يسوع المسيح بنفسه. ولا ننسى الوحي الإلهي في إشعياء حينما قال مبارك شعبي بالياء ياء الملكية، ليس مبارك شعب مصر، لا شعبي مصر. نجد أيضا وجه الشبه أن يوسف تم سجنه مع اثنين، رئيس السقاة ورئيس الخبازين، طبعا كلنا متذكرين هذا الكلام، وأحدهما خرج حيا والآخر تم قتله. والرب يسوع المسيح أيضا صلب بين لصين، أحدهما نال الحياة اليوم تكون معي في الفردوس، والآخر للأسف يعني اشترك فقط في الهجوم على شخص الرب يسوع ولم يغتنم هذه الفرصة، وبالتالي لم يكسب الحياة الأبدية. جزئية هامة جدا حابب اننا نشترك فيها، يوسف حينما كان في مصر اخذ لقب صفنات فعنيح، تم تلقيبه من فرعون مصر بهذا اللقب صفنات فعنيح. والشيء العجيب الملفت ان هذا الاسم معناه مخلص العالم، تخيلوا ان اسم صفنات فعنيح معناه مخلص العالم، وكان الرب يسوع المسيح له ذات اللقب فهو مخلص العالم. أخذ لقب يوسف مخلص العالم لأن بالحلم الذي رآه والطريقة التي ابتكرها لتخزين القمح، وكيف كان نجا في مصر وفي كل الأماكن المحيطة بمصر كان هناك مجاعة وموت، مما اضطر يعقوب وأولاده أن يأتوا إلى مصر حيث الشبع، كان بذاك المفهوم هو مخلص العالم بالخبز المادي، بينما الرب يسوع المسيح هو مخلص العالم بالخبز الروحي. ولا ننسى كلمات الرب يسوع المسيح في يوحنا 6 حينما قال أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، ليس كما أكل آباءكم المن في البرية وماتوا، أنا هو الخبز الحي، من يأكلني يحيا بي. هذا كلام الرب يسوع. فالرب يسوع لم يكن فقط مخلص يعطي مجرد خبز، ولكن أعطى ذاته خبزا للآخرين، هو الحياة، قال أنا هو الطريق والحق والحياة، فكان هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. ولذلك كان وعد المسيح أنا حي فأنتم ستحيون، لم يستطع شخص ولا مصلح ولا مجرد نبي أن يعد أتباعه ويقول لهم أنا حي فأنتم ستحيون إلا شخص المسيح، لأنه فعلا متفرد، فهو الله الظاهر في الطبيعة البشرية، وهو الوحيد الذي يمتلك الحياة، وبالتالي هو الوحيد الذي يستطيع أن يقول أنا حي، وبالتالي طالما أنا حي فأنا أستطيع أن أمدكم بالحياة فأنتم أيضا ستحيون. إذن هذا بالنسبة إلى شخصية يوسف ومدى رمزيته إلى شخص الرب يسوع المسيح. جزئية أخيرة في شخصية يوسف أنه صفح لإخوته بعد أن أصبح الرجل الثاني في مصر بعد فرعون، واستضاف إخوته واكتشفوا أنه يوسف وخافوا منه وسجدوا له، اعتقدوا أن يوسف سينتقم وهو في يده كل هذا النفوذ وهذا السلطان، إلا أنه غفر لهم الإساءة التي أساءوا بها له. وهكذا شخص الرب يسوع المسيح وهو على الصليب أيضا غفر لصالبيه وقال أروع كلام سمعه الذين جنب الصليب: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. إذن هذا يوسف كرمز لشخص الرب يسوع المسيح. أريد أن أنتقل إلى جزئية أخرى وهي شجرة الحياة التي في الفردوس التي كانت في جنة عدن، وكيف أنها تشير إلى شخص الرب يسوع المسيح. عاوز أشرح شوية عن شجرة الحياة، فمحتاج منكم بس بعض التركيز. معايا ولا ننتوا يا شباب؟ محتاج منكم شوية تركيز في شجرة الحياة. شجرة الحياة كانت في وسط الفردوس، ونقرأ من سفر التكوين: لألا يمد يده ويأكل من شجرة الحياة ويحيا إلى الأبد. ومن هنا نفهم أن شجرة الحياة تعطي خلود. شجرة الحياة تعطي خلود، هذا هو المفهوم في هذه الآية. فالبعض يعتقد أن الرب أخرج آدم من الفردوس لأن مجرد خطية آدم هي التي أخرجته، هذا جانب لكنه ليس الجانب الأول والأهم. الجانب الأهم في الأمر أن الرب الإله أراد أن يحمي آدم، لأن آدم بعد الخطية صدر عليه حكم الموت، وبالتالي هناك فرصة للفداء والكفارة. لكن لو أن آدم وهو في هذه الحالة مد يده وأكل من شجرة الحياة وهو في حالة الخطية، سيحيا إلى الأبد في الخطية، وبالتالي لا فداء له. وعلشان كده تلاقوا الوحي الإلهي يقول: هوذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. حطونا الآية 24 بعدها على طول، 23، الآية 23 على طول بعدها في سفر التكوين مرتبطة بهذا الأمر أن الرب الإله أخرج آدم وحواء من جنة عدن. إذن نعود مرة أخرى إلى شجرة الحياة حتى نفهمها جيدا. قبل الخطية لو أكل آدم من شجرة الحياة، قبل الخطية حطونا الآية 23، طيب قبل الخطية لو أن آدم أكل من شجرة الحياة لن تضيف له جديد، لأن قبل الخطية آدم خالد، مش كده؟ ربنا خلق آدم وأعطاه صفة الخلود، وبالتالي لو آدم أكل من شجرة الحياة لم تضيف له جديد، فهو خالد وبالتالي هي تعطي خلود فلا مشكلة. لكن المشكلة كانت بعد الخطية، نعم هذه الآية 23 التي أطلبها من الأصحاح الثالث وليس الأصحاح الثاني. قال الرب: الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد فأخرجه. فالسببية هنا السبب، فأخرجه سبب الأول والمباشر، ليس طرد آدم من الفردوس لأنه لا يستحق أو لأن عقاب من الله، لا، فالسببية أمامكم ها هي: فأخرجه الرب الإله من جنة عدن بسبب أن لا يمد يده ويأكل من شجرة الحياة ويحيا إلى الأبد في الخطية. فأخرجه الرب الإله إلى أمر آخر ليعمل الأرض التي أخذ منها، فطرد الإنسان. طيب، إذن لو أكل آدم قبل الخطية من شجرة الحياة لم تضيف له شيء جديد لأنها تعطي خلود، فآدم خالد. ولكن المشكلة بعد الخطية، لو أكل آدم من الشجرة، هنا المشكلة، ستعطيه خلود إلى الأبد في الخطية، وبالتالي لا فداء. لماذا لا فداء؟ لأن الفداء قائم على الموت، يوم تأكل من هذه الشجرة موتا تموت. فهنا ستكون فرصة آدم في أن يحصل على الفداء وينجو من الموت الأبدي قد ضاعت. ولذلك نجد روعة الرب وحمايته ومحبته لآدم أنه أخرجه خارج جنة عدن حتى لا يمد يده ويأكل من شجرة الحياة فيحيا إلى الأبد في الخطية. يبقى هناك سؤال، يبقى سؤال، إذن ما دور شجرة الحياة؟ لماذا وضعت في جنة عدن؟ السؤال ناقص، لأنه أولا يجب أن نعرف لم توضع شجرة الحياة فقط كشجرة مميزة، ولكن كانت هناك شجرة معرفة الخير والشر، ودي اللي حمسك على طول بعد شجرة الحياة، لأنه موضوع هام جدا أن نعرف فكرة شجرة معرفة الخير والشر. إذن ليست فقط شجرة الحياة وإنما شجرة معرفة الخير والشر. وأرجو أن يكون الابن الضال مركز معايا، لأني حابب أنه توصلوا يعني العقيدة بصورة جيدة، هو وأخونا سعد رضا. فشجرة الحياة وجدت لأنه بمجرد أن سقط آدم بدأ في التفكير كيف يحل المشكلة، كيف يحل مشكلة أنه فقد الخلود، لأن كلام الرب له: يوم تأكل موتا تموت. وشعر آدم على الفور بأشياء جديدة بدأت تظهر للوجود، أفكار جديدة، بدأ يحس أنه عريان، بدأ إذن يحل الموضوع بفكره البشري، فخاط أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر. إذن فكرة أن يمد يده ويأكل من شجرة الحياة ليعيد لنفسه الخلود، الفكرة موجودة، أن يحل الموضوع بنفسه. إذن لماذا وجدت شجرة الحياة؟ حتى لا يفقد آدم الرجاء. فالرجاء يا آدم أن الخلود يعود لك مرة أخرى، هذا الرجاء موجود، وها هي شجرة الحياة أمامك، ولكن لن أسمح لك أن تأكل منها الآن، سيأتي وقت أسمح لك أن تأكل من شجرة الحياة، ولكن ليس الآن. وكان الوقت المحدد من الرب الإله في يوم خميس العهد، أن الرب يسوع المسيح أخذ خبزا وكسره وأخذ من عصير الكرم وقال: هذا هو جسدي، هذا هو دمي، خذوا كلوا، خذوا اشربوا، الآن شجرة الحياة تستطيع أن تأكل منها يا آدم، فقد جاء الوقت الآن. الآن وبعد أن سأقدم ذاتي على عود الصليب، بعد أن أدفع الثمن عنك، بعد أن أقدم لك الفداء، بعد أن أموت نيابة عنك، تستطيع الآن أن تمد يدك وتأكل من شجرة الحياة لتحيا إلى الأبد، ليس في الخطية فيما بعد، ولكن لتحيا إلى الأبد حياة المجد والخلود معي في السماء. إذن فكرة شجرة الحياة كانت أساسا موجودة في جنة عدن حتى تعطي آدم فكر الرجاء أن الخلود موجود وأنه لا شك سيحصل عليه. وكما كانت شجرة معرفة الخير والشر سببا في سقوطه وفقد الحياة الأبدية، ستكون شجرة الحياة التي كانت ترمز وبشكل واضح ورائع جدا إلى شخص المسيح له كل المجد. حابب أننا نقرأ من سفر الرؤيا أصحاح 22 الآية 14. طوبى للذين يصنعون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلون من الأبواب إلى المدينة. حطونا الآية دي لو سمحتوا يا أخوة، آية دي رائعة جدا، حطوها لنا على التكست. طوبى للذين يصنعون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلون من الأبواب إلى المدينة. في رؤية 22 والآية رقم 14. إذن شجرة الحياة التي يفتح بها الكتاب المقدس يختم بها الكتاب المقدس أيضا. هذه ليست مصادفة يا إخوة، هذا ترتيب إلهي لكيما يؤكد أن شجرة الحياة التي كانت في الفردوس هي تشير وترمز إلى شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد. فكما كانت في جنة عدن مجرد شجرة، إلا أن الرمز الحقيقي لها هو شخص الرب يسوع بنفسه يكون سلطانهم على شجرة الحياة. شايفين هذا التعبير؟ هذا التعبير يذكرنا بالتعبير الذي قيل في يوحنا 1 والأصحاح الأصحاح 1 والآية 12: كل الذين آمنوا به أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله ولدوا. خلونا كمان نشوف مع بعض رؤية 2:7، لأن رؤية 2:7 تشير أيضا إلى حقيقة رمزية شجرة الحياة. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. في وسط فردوس الله، والمسيح هو الشمس التي ستنير لنا حياتنا وخلودنا في وسط فردوس الله. ونقرأ في سفر الرؤيا أننا لن نحتاج إلى سراج أو نور، لأن الخروف هو سينير هذا الفردوس، هو الشمس له كل المجد. إذن رمزية شجرة الحياة، ونحن أذكر الأحباء نتناول النبوءات والرموز في العهد القديم، ومسكنا أو بدأنا بسفر التكوين، أكملنا النبوءات الخاصة بشخص المسيح، والآن نحن في الرموز، وهذه الجزئية نتكلم عن شجرة الحياة. حابب أتكلم عن شجرة معرفة الخير والشر، لأنه أيضا يصل إلى البعض أفكار ليست صحيحة عن شجرة معرفة الخير والشر. بس برضو كما طلبت منكم بعض التركيز في شجرة الحياة، لو سمحتوا ركزوا معايا أيضا في شجرة معرفة الخير والشر. ماشي يا أخوة؟ شجرة معرفة الخير والشر يفهم البعض أنها كانت فقط لامتحان آدم بس، حتى ما يمتحن آدم. ربما هذا هو السبب الثاني أو الثالث لوجودها، لكنه ليس السبب الأول والأهم. السبب الأول لوجود شجرة معرفة الخير والشر محبة الله للإنسان، محبة الله لآدم. يمكن البعض يستغرب، تعالوا نشوف مع بعض. في البداية أضع هذا السؤال، لماذا لم يكن هناك فرصة لفداء الشيطان؟ أليس الشيطان خليقة الله؟ آدم أيضا خليقة الله، فلماذا دبر الرب الإله الخلاص والفداء للإنسان بينما لم يتم تدبير هذا الساقط للشيطان؟ الأمر بسيط جدا، أن الشيطان خرجت الخطية من داخله، هو مبدع الشر. لم يأتي كائن آخر ليسقط الملاك في الخطية، إنما الخطية كانت من الشيطان. الشيطان فكر في الخطية، والشيطان هو وهو الذي فكر وهو الذي نفذ. بينما بالنسبة إلى الإنسان الأمر مختلف تماما. بالنسبة للإنسان الخطيئة جاءت من الخارج، شيطان. سفر لل وأقمتك على جبل الله المقدس، كنت بين حجارة النار تمشيت. أقرأ من سفر حزقيال 28 من الآية 14. أنت الكاروب المنبسط المظلل، وأقمتك على جبل الله المقدس، كنت بين حجارة النار تمشيت. أنت كامل، خلوا بالكم من تعبير الوحي دقيقة جدا، أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك اسم. لحد هنا، لحد 15، أنت كامل في طرقك من يوم خلقت. يعني إذن خلق كامل، وحينما وجد فيه الاسم أخرج عن حضرة الرب القدوس. طيب، لو أن هذا الشيطان، والرب الإله يعرف أن الشيطان حاقد وحاسد على الخليقة الجديدة آدم وحواء، وقلنا أن آدم وجد فرصة للفداء لأن الخطيئة لم تخرج من آدم، وإنما الخطيئة جاءت من خارج آدم، وبالتالي أصبح لآدم فرصة للنجاة. الشيطان كان يستطيع أنه مع الوقت يجعل آدم تخرج الخطية من داخله دون أن تكون هناك وصية، دون أن تكون هناك شريعة، وبالتالي يسقط والخطية من داخله ويكون له أيضا فرصة للفداء. الشيطان كان يستطيع بطرق مختلفة أن يجعل آدم يفكر في الألوهة من ذاته وتخرج الخطية من داخل آدم، ولذلك كانت حماية الله أن يحمي آدم ويجعل شجرة معرفة الخير والشر كفخ للشيطان وليس لآدم. خلوا بالكم، شجرة معرفة الخير والشر فخ للشيطان، حتى إذا أراد أن يجرب آدم ويسقط، أن يأتي إليه من الشجرة التي فيها وصية فتأتي الخطية من خارج آدم ولا تنبع من داخله، فيكون هناك فرصة نجاة لآدم. اللي فهم الجزئية دي يكتب لي واحد، اللي مش مفهومة يكتب لي اتنين، أعيد مرة تاني. طيب هعيد مرة تاني، هعيد مرة تاني. لماذا لم تكن هناك فرصة لنجاة الشيطان؟ لأن الشيطان لم يأتي كائن آخر ليغريه ليسقط في الخطية. الخطية نبعت من داخل الملاك، هو فاعل، هو مبدع، هو مؤسس الخطية لنفسه. وبالتالي من أين أتيت بالخطية يا ملاك يا طاهر يا كامل؟ خرجت من ذاته، من جواته، فليس هناك فرصة نجاة. نعم، هو صانع الخطية. بينما آدم الخطية جاءت من خارجه ليس من داخله، تم إغواء آدم، فوقع آدم في الخطية القادمة من الخارج، وبالتالي كان لآدم فرصة نجاة. إذن إذا ترك الرب الإله آدم بدون حماية، سيأتي الشيطان وببعض الحركات، ببعض الأصوات، ببعض الإيماءات، سيجعل آدم يفكر في الألوهة، يفكر في ارتكاب الخطية، وبالتالي تخرج الخطية من داخل آدم مثل الشيطان تماما، ويفقد الفداء، لا يكون له فرصة، لأن الخطية من جواته، هو أبدعه، هو اللي عمله، هو اللي صنعه لنفسه، هو اللي فكر فيها. فبالتالي لا فرق، مثل الشيطان، يفقد كلاهما فرصة النجاة من الموت الأبدي. فكانت فكرة الله أنه يحمي آدم بواسطة ملموسة أمام آدم، عبارة عن شجرة فيها وصية لا تأكل، حتى إذا فكر الشيطان في إسقاط آدم يأتي له من الشجرة التي فيها وصية، وهنا ستكون الخطية قادمة لآدم من خارج آدم وليس من داخل آدم. كان آدم عايش كويس في حاله يسبح الرب الإله، جاءه الشيطان بهذا الفكر، أحقا قال الله لا تأكلا من هذه الشجرة؟ من كل شجر الجنة تأكلا؟ وهنا بدأ الحديث، إلى أن سقط آدم، فجاءت الخطية من خارج آدم ولم تخرج من داخله، وبالتالي كانت شجرة معرفة الخير والشر في حقيقتها هي فخ للشيطان، مصيدة للشيطان، وليس في مبدأها أن تكون اختبار لآدم. أعتقد الفكرة كده أصبحت أكثر من واضحة، أن محبة الله التي كانت تعتني بآدم، محبة الحانية، محبة أن لا يسقط آدم ويفنى تماما، هذه المحبة جعلت الرب يضع لآدم شريعة تتناسب مع قامته. وتعالوا نشوف قامة آدم، ماذا لو كان الرب الإله قال لآدم لا تقتل؟ آدم كان حيقول لا أقتل، يعني إيه لا أقتل؟ لا يفهم ما معنى كلمة القتل، لا، لم توجد بعد في قاموس آدم. لا تسرق، لا يعرف آدم ما معنى السرقة. لا تزني، لا يعرف ما معنى الزنا. لا تأكل، أعرف لا تأكل، أنا بأكل 3-4 مرات 5 مرات في اليوم، عمال يأكل في شجر الجنة. لا تأكل، هنا يعرف آدم الوصية، فجاءت الوصية تتناسب مع قامة آدم ومعرفته، لم تأتي وصية خارقة لآدم، كانت الوصية مناسبة جدا لفهمه ولإدراكه ولمعرفته. فإذن المقام الأول، المبدأ الأول لوجود شجرة معرفة الخير والشر، اوعك يا مسيحي تفتكر انه ربنا بس حطها عشان يجرب ادم، لا، المبدأ الاول حماية لادم، هذا هو المبدأ الاول. الى اي حد محبة الله ازلية وستبقى ابدية لانه الله السرمدي غير المتغير، كما قال الوحي الالهي هو هو امس واليوم والى الابد. اذا في جنة عدن كان في شجرتين متميزتين، وسط كل اشجار الجنة كانت هناك شجرة الحياة التي تشير الى شخص الرب يسوع المسيح، رمز له، والتي تعطي خلود، الذي يأكل منها يحيى الى الابد. وحماية الله وعنايته انه ابعد ادم عن شجرة الحياة. وعلشان كده تلاقوا التعبير واضح جدا، عايزكم كده تفتحوا معايا سفر التكوين مرة اخرى والاصحاح الثالث، افتحوا معايا كده الاصحاح الثالث لو سمحتوا، وتحديدا الآية 24، حطوها كده على التكست. فطرد الإنسان وأقام شرقية جنة عدن الكاروبيما ولهيب سيف متقلب، لإيه؟ لحراسة الجنة؟ لحراسة طريق الجنة؟ أبدا، لحراسة طريق شجرة الحياة. يعني المبدأ في خروج آدم من الجنة ليس مجرد طرد وانتقام، لا، ده مش إلهك، ده مش الإله بتاعك. آسف، المبدأ أنه يكون هناك حماية للإنسان حتى لا يمد يده ويأكل من شجرة الحياة فيحيا إلى الأبد في الخطية. إذن النهاردة ناولنا مع بعض رموز في سفر التكوين. كلمنا مع بعض في البداية عن شخصية يوسف كرمز لشخص الرب يسوع، واتكلمنا عن شجرة الحياة، وأخذنا مع شجرة الحياة شجرة معرفة الخير والشر، لأن البعض بيفهمها بصورة خاطئة. فشجرة معرفة الخير والشر هي حماية للإنسان وليس ضد الإنسان، كانت مصيدة للشيطان. أخيرا في هذه الجزئية أو اليوم، حابب أن أتناول ما حدث بعد الخطية كرمز، مش هطول فيه، بعد كده بدي المجال للأحباء اللي بيحبوا يقدموا مداخلات ويسلوا النقاش. فطلنا كده ثلاثة من سفر التكوين الأصحاح الثالث والآية 17 و 18. حطونا كده 17 و 18. شكرا. قال الرب الإله لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك، وتأكل عشب الحقل، شوكا وحسكا تنبت لك، ملعونة الأرض بسببك. طيب حطونا كده برضو غلاطية، غلاطية الأصحاح الثالث ونشوف هذه اللعنة كيف حملها المسيح نيابة عن كل البشر. هنشوف مع بعض في غلاطية 3 وسأقرأ تحديدا من الآية رقم 10، لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة، لأنه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به. ولكن أن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر، لأن البار بالإيمان يحيى. ولكن الناموس ليس من الإيمان، بل الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها. شوفوا الآية 13: المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. وطبعا لو فاكرين الجزئية دي مرة عملنا عليها دراسة كاملة، ملعون صار لعنة لأجلنا وصار خطية لأجلنا، تكلمنا عليها بنعمة المسيح وعملنا عليها دراسة. لكن ايه الربط اللي أنا عاوزه هنا؟ الربط اللي أنا عاوزه هنا نحط الآية دي مع الآية بتاعت سفر التكوين: ملعون الأرض بسببك، حسكا وشوكا تنبت لك. والآية اللي قدامنا هنا: المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. ومسيحنا العظيم له كل المجد والإكرام والسجود، حينما علق على خشبة كان الشوك والحسك على رأسه، حتى الشوك والحسك. وهذه اللعنة القديمة حملها الرب يسوع المسيح أيضا وهو معلق على عود الصليب. ونحن اليوم نتكلم عن الرموز في سفر التكوين لشخص الرب يسوع المسيح. لا يمكن أن ننسى الشوك والحسك الذي بمجرد أن سقط الإنسان الأول في الخطية على الفور سمعنا بالشوك والحسك، وكأن الأرض بعد الخطية أخرجت وأنبتت شوكا وحسكا ما كانش فيه، ده لم يكن موجود قبل الخطية. ولكن بعد الخطية ملعون الأرض بسببك، شوكا وحسكا تنبت لك. وهذا الشوك والحسك ضفروا منه إكليلا من الشوك ووضعوه على رأس الرب يسوع المسيح، وعلق الرب يسوع المسيح على الصليب والشوك والحسك على رأسه، لكيما يرفع كل لعنة أصابت الطبيعة البشرية، كل لعنة، ليجدد أرضنا من جديد، ليرفع اللعنة ليس فقط عن الإنسان ولكن عن الأرض أيضا. وكأن المسيح يقول: أفديكم وأفدي أرضكم وأجدد مثل النسر شبابكم. هكذا روعة الرب يسوع المسيح في فدائه وفي كمال خلاصه الذي قدموا لنا على عود الصليب. يبقى افتكروا الثلاثة دول مع بعض، افتكروا شجرة الحياة، وافتكروا شجرة معرفة الخير والشر، وافتكروا أيضا الشوك والحسك. دول مع بعض بنعمة الرب يسوع اللي احنا خدناهم النهاردة، وسبقهم رمز آخر هو يوسف في سفر التكوين. وبكده بيكون موضوعنا النهاردة خلص، ولكن بنعمة الرب لنا ما زال رموز في سفر التكوين لم تنتهي. هنبدأ المرة القادمة بفلك نوح، فما تنسوا انكم انتوا تكونوا موجودين معنا. فلك نوح هيكون بنعمة الرب يسوع، نبدأ به يوم السبت القادم اذا شاء الرب وعشنا. كان في اخ بيسأل عن كلمة يوسف، يوسف يوسف، لو رجعت إلى الكتاب المقدس هتلاقي الضمة محطوطة على الياء حتى ينطق نطق سليم يوسف. ربي بارك حياتكم، أشكر لكم محبتكم وبقائكم معنا وتشجيعكم وصلاتكم من أجلنا واستضافتكم لنا الفترة دي، لأنه إحنا بنعتبر نفسنا كأدمنز، إحنا ضيوف عنديكم بتستضيفونا، ويعني كلكم كرم، بناخد شاي وقهوة وكل الحاجات اللي بتتحط على التكست أنا بشكركم عليها جزيل الشكر. ربي بارك حياتكم، بشكر الأخت جولدمائر لتعبها في التسجيلات، والأحباء سيف الكلمة وعوضين وروماني، ربي بارك حياتكم، وبشكر أحباء الأدمنس المباركين اللي أنا متأكد أنه كل واحد فيهم أستاذ، لكن بيديني فرصة أني وأنا الصغير بينكم يعني أخذ فرصة أني أتكلم من انتضاعكم ومحبتكم. وبشكر أدمن التكست بصفة خاصة لمحافظتهم على الغرفة، لأنه بدونهم صعب جدا يكون الكلام هادي بهذه الصورة. لا أنسى أن أشكر أستاذنا المبارك The Only Way اللي بيدينا المساحة الرائعة دي من الوقت حتى نقدم هذه الموضوعات اللي أنا شخصيا بعتبرها هامة جدا في حياة كل مسيحي. لا تنسوا أن تذكروا الخدمة في صلواتكم، ولكم من قلب يحبكم ويحترمكم كل تقدير، اذكرونا في صلواتكم، ولإلهنا كل المجد في كنيسته إلى الأبد، أمين. لو في واحد من الأحباء الأدمنز هياخد